داود رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى حاء قال وحدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى وهذا لفظ إبراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني. قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال؟ قال من شاء اقتطع. في هذا لا يزال في الهدي وأحكامه، وبدأ بالهدي قبل أن يبدأ بذكر المناسك وذكر الإحرام وما يلزم له ومتى يحرم. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينحر الهدي بيده، وهذا ما كان إلا يوم في حجة الوداع فقط. أما بقية عمره التي اعتمر هي أربع، بعد هجرته لم يعتمر إلا أربع مرات والرابعة مع حجه، ولم يحج إلا مرة واحدة التي هي حجة الوداع، وساق مئة بدنة يعني مئة بعير في حجته. وسيأتي ذلك في حديث جابر الطويل الذي فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق في الحديث الذي قبل هذا أنه نحر بيده صلى الله عليه وسلم 33 بدنة. وسيأتي في حديث جابر الصحيح الذي رواه مسلم ورواه المؤلف أيضا أنه نحر 63 بدنة بيده صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمر علي أن ينحر البقية وهي 37. وفي هذا يقول إن أعظم يوم هو يوم النحر ثم يوم القر. ويوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، فعلى هذا يكون أعظم من يوم عرفة. وقد جاءت الأحاديث تبين أن يوم عرفة هو أفضل يوم. اختلف العلماء أي يوم عرفة وليلة القدر أفضل، إن ليلة القدر نوه الله جل وعلا بشأنها كما قال جل وعلا إن أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقوله وما أدراك ما ليلة القدر هذا تعظيم، تعظيم له. والشيء الذي يعظمه الله جل وعلا لا شك أنه عظيم ويجب أن يعظم. وأما يوم النحر فقد سماه الله جل وعلا يوم الحج الأكبر، وهذا يدل أيضا على تعظيمه. وأما عرفات يوم عرفات فقد جاءت الأحاديث أيضا إنها ما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم عرفة، وما رؤي الشيطان أغيظ ولا أحقر منه يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، فإنه لما رأى الملائكة تنزل لنصر المؤمنين لنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تصف أمام صفوف المؤمنين لقتال الكفار، إنه صار يحث على رأسه التراب ويقول يا ويله، هو صار حقيرا ذليلا صغيرا. فيوم عرفة لكثرة ما يرى من تنزل الخير والبركة والرحمة والمغفرة من رب العالمين جل وعلا على عباده، كذلك يرى صغيرا حقيرا متغيظا، لأنه يفرح بأنه يكسب بني آدم بالذنوب، يوقعهم في المعاصي، فإذا رأى كثرة مغفرة الله جل وعلا يقول: كل ما بنيت ذهب، كل الشيء الذي بنيته قد هدم في لحظة. والله جل وعلا يعظم ما يشاء من خلقه، ويعظم ما يشاء من الأيام والليالي. الصواب الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أن ليلة القدر أفضل، ويوم النحر أفضل الأيام. يوم عرفة يكون من جهة الفضل وكثرة الثواب أفضل، ولكن يوم النحر من جهة التعظيم وكونه تستكمل فيه المناسك أعظم. والله جل وعلا سماه يوم النحر الأكبر، وهذا الحديث نص في ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعظم يوم يوم النحر. وأما قوله ويليه يوم القر، القر هو اليوم الثاني، يعني الذي يلي يوم النحر، اليوم الحادي عشر. وسمي يوم القر لأنهم يقرون في منى، يستقرون في منى بعدما يؤدوا مناسكهم، يستكملوها من الرمي والنحر والطواف، تنتهي في ذلك اليوم ويستقرون فيه. أما قوله وقدمت له بدنات خمس فطفقنا، أيتهن يبدأ بها، هذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه، كيف البدنة تسارع إليه لينحرها، تأتي إليه حتى تسبق أختها، أيتهن يسبق الأخرى، ليبدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آية تدل على نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا جاء وصف ذلك في غير هذا الحديث، في حديث جابر. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى نحرهن بيده، ففيه استحباب كون الذي يهدي أن يتولى النحر بيده، وفيه أن الإبل تنحر قائمة واقفة معقولة يدها اليسرى قائمة على قوائمها الثلاث، يكون أسهل للنحر وأيسر، وسيأتي صفة ذلك. وفيه أن الذي يهدي يخلي بين اللحم وبين من يريد الأخذ بلا تفرقة، لأنه قال: من شاء فليقتطع، فلم يخص به أحدا دون أحد، بل قال: من شاء فليقتطع، يعني من شاء لحم يأخذ ما شاء. نعم. قال: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال: سمعت غرفة بن الحارث الكندي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن، فقال: ادعوا لي أبا حسن، فدعي له علي رضي الله عنه، فقال له: خذ بأسفل الحربة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها، ثم طعن بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف علي رضي الله عنه. هذا سيأتي تفصيله. وفيه أبا الحسن هي كنية علي بن أبي طالب، لأن الحسن هو أكبر بنيه، والسنة أن يكنى الرجل بأكبر بنيه، بابنه الأكبر. وخص النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بمعاونته في ذلك لأنه شركه فيها في الأصل، يعني ساق له بعضه وقال هذه لك، فلهذا استعان به. وفيه جواز الاستعانة على الذبح، على ذبح الهدي الذي يهدى البيت. وسبق أن الهدي كل ما سيق من خارج الحرم يراد نحره تقربا إلى الله جل وعلا في الحرم، فهذا يكون تطوعا. وسبق أنه مثل هذا إذا عطب، إذا أصيب بشيء، أنه لا يجوز لمن ساقه أن يأكل منه، لا هو ولا من معه من أصحابه، هذا في التطوع. أما إذا كان الهدي واجبا كأن يكون هدي قران أو تمتع، يعني لأجل أنه قارن يلزمه أن يفتي ولو بشاة، أو يكون قارنا، أو أنه لأجل ارتكاب محظور من المحظورات، فهذا إذا عطر، يعني إذا قدر أنه اشتراه قبل أن يصل إلى الحرم صار معه، فإذا أصابه شيء، مرض أو انكسر أو ضاع، فإنه يلزمه إبداله ويأكل منه. إذا مثلا انكسر وأراد ذبحه لا بأس بأن يأكل منه، لأنه تعين غيره وأصبح يتصرف فيه، لأن هذا واجب في الذمة، بخلاف الشيء الذي عين هديا وصار وهو تطوع ليس واجب. ثم هذا الهدي الذي هو هدي تطوع، وكذلك هدي القران أو التمتع، إذا وصل إلى الحرم يستحب أن يأكل منه صاحبه، وإذا كانت كثيرة يأخذ من كل شاة أو من كل بدنة قطعة ويضعها في طعامه ويشرب من المرق ويأكل من اللحم، فإن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف الواجب الذي صار لأجل ارتكاب محظور فإنه يوزع على الفقراء. نعم. قال: باب كيف تنحر البدن. كيف؟ يعني على أي حالة، كيفية النحر. اتفق العلماء أنها إذا نحرت على أي حالة كانت، سواء قائمة أو باركة أو مضطجعة أو على أي حال، أنها تجزي وأنه لا بأس في ذلك، ولكن المراد هنا الاستحباب والسنة. وينبغي الإنسان أن يعتني باتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: وأخبرني عبد الرحمن بن سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وهذا امتثالا لقوله جل وعلا في: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. يعني قال صواف، صواف، ومعنى صواف يعني قائمة على قوائمها، وقد جاء في بعض القراءات صواف، صواف بالنون، والصاف هي التي تقوم على ثلاث وترفع الرابعة، فهذا استحب لأجل ذلك. وكذلك أخبر جل وعلا بقوله: فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الذي لا يتقدم بالمسألة ويقنع بكل ما أعطي، إذا أعطي شيئا رضي ولا يسأل، هذا القانع. أما المعتر فهو الذي يسأل، يتقدم بالمسألة يسأل. وأطعموا القانع والمعتر يعني منها، فأمر بالأكل منها أولا، ومن هنا صار مستحبا يؤكل، أن يأكل صاحبها ومن معه من أهله ومن رفقته. أما ما يفعله كثير من الناس أنه مثل يدفع الفلوس أو يوكل إنسان يشتري ولا يدري ذبحت أو لم تذبح، فهذا خلاف السنة، والإجزاء يجزيه ذلك، ولكن هذا خلاف السنة. فالسنة أن يتولى هو بنفسه الذبح، فإن كان لا يحسن الذبح يستحب أن يحضر عنده وهي تذبح. وهكذا الأضحية أيضا في الشيء. فالمقصود أن السنة أن تنحر الإبل وهي واقفة قائمة، وتكون معقولة يدها اليسرى، وتكون قائمة على قوائمها الثلاث. والإبل نحرها من أسهل ما يكون، أسهل من نحر من ذبح الغنم ومن ذبح البقر بكثير، لأنها تنحر في المنحر في اللبة من فوق تحت الكتفين في أسفل العنق الرقبة، وهو محل سهل. وإذا طعنت مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطعنها في الحربة، إذا طعنت انتهت وسقطت ضاعت. فالمقصود أن هذه هي السنة، ولكن لو خالف السنة ونحرها وهي باركة إنه يجزيه ذلك، ولكن هذا خلاف السنة. نعم، ولا يقال هذا حرام، بل هو حلال، ولكنه خلاف الأولى خلاف السنة. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس قال أخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قياما مقيدة يعني حال كونها تكون قائمة ومقيدة، والمقيدة معناها أنها معقولة اليد اليسرى، تكون معقولة اليد اليسرى حتى ما تتمكن من التصرف يكون أسهل لنحرها، ولكون الذي ينحر يأتيها من جهة اليمين، فإذا مثلا ارتخت سقطت على جنبها الأيسر الذي تكون يدها معقولة من أجلها من ناحيتها، تسقط على ذلك الجنب، ما تسقط على الجنب الذي يلي الناحر، وهو يضع يده على كتفها ثم ينحرها بيده اليمنى. وبهذا يكون مثلا يعتمد على يده بأن لا تسقط إليه لو قدر أنها تحترق، فيزدها بيده، ويده اليمنى تكون أيضا هي التي بها السكين أو بها الحربة التي ينحر، وهي أولى من ذلك. هذه هي الطريقة التي ينحر بها إنسان الناقة. ثم إنه كثير من الناس يعزر بالحيوانات عند الذبح ويعذبها، يسحبها أو يمسك بالرقبة ويجعل إنسانا يجر رقبتها، يمسك برأسها ويجرها، يثني رقبتها ويجرها، ويعملون أعمالا سيئة جدا يؤزرون عليه، وهي لا تتحمل ولا تتطلب هذه الأمور كلها، بل الأمر أسهل من هذا جدا. ولكن لكونهم لا يعرفون السنة، ولكونهم في الحقيقة لا يبالون بتعذيب الحيوانات، فهم يفعلون الشيء الذي يرون غيرهم يفعله، أو الشيء الذي يتصورون أنه أسهل لهم، إلى مبالاة لا بتعذيب الحيوان ولا باتباع السنة، هذا لا يجوز. وفي هذا في هذا الحديث حديث ابن عمر الإنكار على من خالف السنة، فإن ابن عمر أنكر على هذا الرجل الذي ينحرها وهي باركة، فقال ابعثها قياما، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفيه الأمر بالمعروف، وإن كان المعروف هذا غير واجب يعني متعين فعله، لأن السنة لا تتعين، ولكن إنسان يؤجر على ذلك. وفيه النصح، النصح المسلمين بعضهم ينصح لبعض، فإن هذا من النصح، كونه يأمره باتباع السنة ويخبره بذلك. نعم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان يعني بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. في هذا الحديث أن البدن تقسم لحومها وجلودها وأجلته، وفيه أنها تجلل، والجلال هو الكساء الذي يوضع على ظهرها خاصة الإبل، فإنها تجلل تعظيما لها، تعظيما لها لأنها بدن، هذا خاص بالبدن يعني الهدي الذي يهدى إلى البيت. والجلال يكون بعد الإشعار لو كان يشعرها، واستحب العلماء أن تكون الأجلة ثمينة ونفيسة حتى يكون لها القيمة إذا وزعت. وكان السلف يجتهدون في تحسين الأجلة، حتى منهم من يجللها بالقز، بالحرير وبغيره إذا كان على حسب اليسار. وابن عمر كان يجلل بدنه بأنفس ما يجد من القماش، وكان لا يشقه، وإلا فالسنة أن تشق الأجلة ويخرج السنام حتى يمسكها، ولكن ابن عمر رأى أنه لا يفسده حتى يتصدق به. وفيه أن الأجلة إذا جللت بها البدن أنه لا يجوز امتلاكها، بل يحرم أن يرتجعها صاحبها أو يمتلكها، وإنما يتصدق بها لأنها مثلها هدي، والهدي خرج عن ملكه. وقد جاء ذكر أبو داود في إبدال الهدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهدى نجب جمل النجيبة، وفي رواية بختية، والبختي نسبة إلى بخت نصر، وهو الإبل التي تكون بين العراق وبين العجمية، وأحيانا تكون جيدة ويكون لها سنامان، فأعطي به 300 دينار. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أبيعه وأشتري بثمنه بدن، يعني عددا من البدن، لأن الثمن فيه أكثر من 5 بهذه القيمة أكثر. فقال لا، بل انحره هو، انحرها هي، يعني الشيء الذي تعين يجب أن ينحر، الشيء الذي أهداه. وهذا إذا كان تطوعا، إذا كان تطوع وعينه يجب أن ينحر ذلك ولا يجوز تبديله، أما إذا كان واجبا فإن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم من يقول الوجوب هذا تعلق بالذمة ولم يتعلق بعين هذه البدنة أو هذه الشاة، وإنما تعلق بذمته، يجوز أن يبدله، يجوز أن يتصرف فيه، فإذا تصرف فيه تعين عليه غير، الواجب أن يهدي غيره. المقصود أن البدن خرجت أخرجت من مال الإنسان أخرجها لله جل وعلا هي وما عليها، فيجب أن يتصدق بها كلها وبما عليها، صدق بلحمها وبجلودها وبأجلتها. وفيه أنه يستحب تجرير البدن، وهذه سنة تركت، هذه السنة تركت، ما في أحد يعمل بها، يعني الإهداء، إهداء الإبل أو غيرها تطوع. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يهدي الهدي إلى البيت وهو مقيم في المدينة، وهو كثير النحر، والنحر لله جل وعلا من أفضل العبادات، وله أثر في تعبد الإنسان وفي إقباله على الله، محبته لله ورغبته بما لديه، أثر يعرفه من يجرب ذلك ومن يطلع على سرائر الشرع يعرف هذا. ولهذا قرن الله جل وعلا النحر بأعظم عبادة شرعها لعباده، وهي الصلاة التي هي صلة بينه وبين عبده، فقال آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم، والمقصود به أولا ثم الخلق ثانيا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له في ذلك، وقال صل لربك وانحر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن قال بعض المفسرين أن هذه صلاة مخصوصة المقصود بها صلاة العيد، ولكن ليس هذا تعين، بل الصواب أن الآية عامة في كل صلاة، كل صلاة يجب أن تكون لله، وكل نحيرة يجب أن تكون لله، حتى وإن كانت النحيرة لضيف، لضيف يكرمه بها، يجب أن تكون على اسم الله جل وعلا، يسمي الله ويذبحها ويتقرب بذلك إلى الله مريدا إكرام أخيه أو إكرام من له حق عليه. نعم. وفي هذا جواز التوكيل، كون الإنسان يوكل غيره من يوزع الهدي وجلوده ولحمه. نعم. وفيه أن القصاب لا يعطى من الهدي شيء، يعني أجرة له، بخلاف ما إذا أراد أن يأكل صدقة فإنه يعطى، ولكن الأجرة تتعين في مال صاحب الهدي، يعطيه من مال خارجا عن الهدي. ومثل هذا الأضحية لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيء على أنه أجرة له، ولكن لو أعطاه صدقة جاز ذلك. فيه أن، والمقصود بالجزار هنا الذي يسلخ ويقطع اللحم، أما الذبح فإن صاحبها هو الذي يذبحه. نعم. قال باب في وقت الإحرام. مقصود وقت الإحرام وقت الدخول بالنسك، متى يدخل بالنسك، والدخول بالنسك يكون بالنية، والذي يعبر عن النية التلبية، التلبية تكون معبرة عن النية، هذا المقصود. نعم. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتين. هذا هو الصواب الذي يجمع بين ما روي عن الصحابة، لأنها جاءت أحاديث عن الصحابة مختلفة في هذا، يعني متى أهل. منهم من قال أهل في مصلاه، يعني بعدما صلى وفرغ، والصلاة التي صلاها في صلاة الظهر من اليوم الثاني، لأنه صلى صلاة الظهر هنا في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، ثم خرج قاصدا الميقات وصلى فيه العصر فأقام به حتى يتابع الناس ويلحقوا به، فصلى العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، ثم أقام إلى صلاة الظهر من الغد. لما صلى صلاة الظهر أهل وأحرم. وهذا روي من طرق أنه أهل في مصلى كما قال ابن عباس. ومنهم من قال أهل بعدما استوى على راحلته، ومنهم من قال أهل بعدما علا على البيداء، والبيداء هي الأرض المستوية التي بعد أبار علي من جهة مكة، والبيداء تسمى لكل أرض مستوية، وإذا كانت مرتفعة يكون على شرفها على عليها. فالمقصود أن هذا اختلاف حسب ما بلغه وحسب ما سمعه، والإهلال معناه رفع الصوت بالتلبية، وكل واحد ذكر ما شاهد وما سمع، وابن عباس جمع بينها جمعا حسنا. وهذا يتعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا هو الميقات وأنه لا يجوز مجاوزته. أما كونه إذا أهل لما ركب ناقته فهذا أيضا من السنة، أن المحرم إذا ركب أو ارتفع على مرتفع أو هبط في وادي أو التقى بأناس رفقاء رفاق التقت ركاب أو أقبل الليل أو أدبر، يعني أقبل النهار، فإنه يسن له التلبية في هذه الحالات، يعني عند تغير الأحوال. تغير الأحوال يسن له ويتأكد أن يلبي. والإهلال معناه رفع الصوت، أهل رفع صوته، ففي هذا أن رفع الصوت سنة، رفع الصوت بالتلبية سنة. لهذا يقال أهل المولود صارخا إذا صاح بعد ولادته، وهذا يتعلق به أحكام ستأتي. ثم إن هذه الحالات التي ذكرت كلها يسن فيها رفع الصوت، إذا ركب وإذا على شرفا يعني مرتفع، وإذا هبط في منخفض، أو لقيه أناس، أو مثلا فعل محظورا، فإنه يسن له أن يرفع صوته بالتلبية. والتلبية معناها سيأتي، وهي وصفتها كذلك سيأتي. ثم إن قوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة، ومن هنا حصل الاختلاف، يعني الحجة الواحدة ليست هي مدعاة للاختلاف، حجة الواحدة مدعاة إلى الاتفاق، ولكن الاختلاف سببه ما ذكر. يقول إن قوما حضروه بعدما فرغ من صلاته، والمقصود الصلاة هنا صلاة الفريضة، صلى صلاة الفرض ركعتين الظهر، فسمعوه لما أهل فذكروا هذا. ثم لما ركب راحلته لحق قوم به فسمعوه لما هل فذكروا ذلك، ثم لحق قوم آخرون لم يحضروا يحضره لما أهل في بعد صلاته، ولم يحضروا إهلاله لما ركب بعدما صلى، وإنما أدركوه في البيدة فسمعوا إهلاله، هذا أول ما سمعوا فذكروا هذا، وكل واحد صادق فيما يذكر، ولكن الواقع هو ما ذكره ابن عباس في هذا الحديث. وهذا جمع حسن يجمع بين الروايات، وبه تتفق الروايات كلها، وهو الذي دل عليه حديث جابر الطويل، وهو أحسن حديث وأجمعه في الحج، أجمع حديث الروية في الحج. جابر بن عبد الله وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج إلى أن وصل إلى المدينة، وحديثه الطويل الذي رواه مسلم وسيرويه المصنف. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. لم يكن هناك مسجد في وقته صلوات الله وسلامه عليه، يعني مسجد مبني، ولكن مقصود بالمسجد مكان سجوده الذي صلى فيه، وكان عند شجرة فسمي، ثم بني فيما بعد، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بني فيه مسجد وسمي مسجد الشجرة. وهنا يقول: بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكذب هنا ليس مقصودا على حقيقته، وإنما يقصد به الخطأ، فإن المخطي قد يقال كذب إذا ذكر شيئا والصواب خلافه، يصح أن يقال له كذبت وإن كان ما قصد الكذب. هذا الذي يقصد هنا في هذا الحديث، يعني أنهم أن الإهلال كان قبل ذلك، إنما كان عند المسجد بعد صلاته لما صلى، وهذا هو السنة. والإنسان إذا صلى صلاة فريضة وأحرم بعد الفريضة، أو صلى سنة ركعتين إذا شاء وليست متعينة، إذا شاء أن يصلي ركعتين ويحرم بعدهما فلا بأس، ولا يجوز أن يجاوز الميقات، والبيدة من خلف الميقات بينها وبينه مسافة، ولا يجوز للمحرم أن يعدو يتعدى الميقات بلا إحرام، والإحرام إذا دخل نوى الدخول يسن له أن يلبي، أول ما يدخل فيه السنة أن يلبي ويرفع صوته بالتلبية. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جبير أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هذه الأمور التي ذكرها وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها ثابتة في أحاديث كثيرة صحيح. عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أشد الناس اتباعا للسنة، حتى إنه بالغ في هذا مبالغات أنكرت عليه، انكرها عليه والده وغيره من الصحابة، حيث صار يتتبع الأماكن التي ينزل بها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيها، وعمر وأكابر الصحابة أنكروا هذا، قالوا هذا لا يجوز، لأن هذه ما قصدت العبادة، وإنما اتفقت مع الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الحال وليست من الدين في شيء. حتى إن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أفاض من عرفات قاصدا مزدلفة وصل مكانا ينزل فيبول فيه ويتوضأ ويصب فضل وضوئه في شجرة هناك، لأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا ليس من السنة، وإنما هذا من المبالغات، أن هذا شيء اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم، كون مثلا كونه يبول في مكان معين، يعني يقصد الإنسان ذلك المكان ويذهب يبول فيه، وعادته صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا نقض الوضوء يتوضأ، إذا نقض الوضوء يتوضأ، واتفق أنه بقي من الماء الذي معه لوضوئه فضله فصبها في أصل شجرة، فكان ابن عمر يقصد هذا. المقصود ذكر تمسك عبد الله بن عمر رضي الله عنه بالسنة كثيرا حتى بالغ في ذلك، وحتى أنكر عليه بعض الشيء، مثل هذه، مثل قصده الأماكن التي صلى فيها في طريقه إلى مكة ورجوعه منها ويتحراها. ولهذا عمر رضي الله عنه وهو أفقه من ابنه وأعظم وأعلم، بل هو المحدث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فمنهم عمر، والتحديث هو الإلهام، كونه يلهم الحق، وأخبر أن معه ملك يسدده، وشبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام، بموسى ونوح، وهؤلاء من أولي العزم، من أولي العزم من الرسل، أن أولي العزم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء أربعة، وخامسهم خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم ذكروا في آيتين من كتاب الله جميعا، وإلا لم يأتي النص عليهم بأسمائهم، وإنما جاء تسميتهم بأولو العزم. فالمقصود أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان شديد التمسك بالسنة، وهذه الأمور الأربعة التي ذكر عنه طاووس وسأله عنها، ومنها أنه رآه يلبس النعال السبتية، والسبتية من السبت وهو إزالة الشعر، كونها لا شعر فيها وهي من جلود، وهذا يدل على أن أكثر نعال الناس في ذلك الوقت تكون فيها شعر، من جلود فيها شعر، لأنها لا تكون مثلا، ربما تكون غير مدبوخة. فسأله عن ذلك فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ بها، يعني إذا توضأ لبسها وصلى بها، فهو يحب متابعته صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وأما الأركان الركن فأرادوا بناءها، فاتفقوا على أنهم لا يدخلوا في بنائها إلا نفقة طيبة، لا يكون ربا ولا يكون شيء من المنهوبات ولا شيء، وإنما يكون من المال الطيب، فقصرت النفقة، ما استطاعوا أن يجمعوا من المال الطيب الذي يبنوا بها الكعبة على قواعد إبراهيم، فقصروا من جهة الشمال على حسب نفقتهم، هذا هو السبب. ولهذا ثبت في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إن قومك لما بنوا الكعبة لم يستكملوها أو اقتصروا عن قواعد إبراهيم، ولولا حثان قومك بشرك، يعني قرب حثان بشرك، لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت بابها لاصقا في الأرض، ولجعلت لها بابا من جهة الغرب، يعني واحد من جهة الشرق وواحد من جهة الغرب، واحد يدخل معه واحد يخرج معه. ولكنهم قصرت بهم النفقة وأرادوا ألا يدخلها إلا من يشاء، فرفعوا الباب، رفعوه صار بعرض الجدار قاصدين ذلك، وليس هذا من فعل إبراهيم عليه السلام. إبراهيم كان الباب أسفل الأرض، وضعه مع الأرض. وفي رواية أخرى أنه قال هلمي أريكي القواعد التي بنى إبراهيم عليها البيت إن بدا لقومك أن يقيموه أو يعمر، فأراها البناء. فلا، ولهذا ابن أختها عبد الله بن الزبير لما استولى على مكة وحصل ما حصل للكعبة، فإنها رميت بالمنجنيق واحترقت، احترقت في وقته ما كان الحجاج محاصرا له. إنه روى هذا الحديث عن خالته أم المؤمنين عائشة ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم، فبناها على ذلك الوصف. وقد أشهد أناس أنهم لما حفروا وجدوا الأساس، أساس إبراهيم، وجدوا حجارة كأسنمة الإبل في الأرض فأسس عليها، هو على الوصف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وزاد في ارتفاعها على الحالة التي هي عليها الآن، وكانت أول أقل من ذلك. ثم لما قتل رحمه الله، قتله الحجاج فيما بعد، كتب لسيده عبد الملك بن مروان الذي ولاه قتال بن زبير وغيره، فأمره عبد الملك بأن يهدمها، يهدم بناء عبد الله بن الزبير وأن يعيدها على وضعها السابق، وأن يبقي الارتفاع على ما هو عليه. فحضره بعض العلماء وروى له الأحاديث التي في صحيح مسلم بعدما نفذ أمره الحجاج، فقال عبد الملك لو علمت بهذا لتركته وما تحمل. ثم لما جاءت دولة بني العباس، جاء منصور إلى الإمام مالك يستشيره في أن يهد الكعبة وأن يعيد بناءها كما بناها عبد الله بن الزبير، فأبى عليه وقال لا تكون الكعبة العوبة للملوك، كل ما جاء من ملك هدها وقال أبنيها على كذا وكذا. وهذا الذي رآه الإمام مالك رحمه الله هو عين الصواب حتى لا يتساهل فيها الناس. والكعبة عظمها الله جل وعلا وشرفها، فلم يحصل استهانة بها لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وإنما الذي حصل هو ما ذكر. أما ما فعله القرامطة، القرامطة من أكثر عباد الله، من أكثر الخلق، زنادقة لا يعرفون الله بل يحاربونه أشد المحاربة وإن زعموا أنهم مسلمين. الذي فعلوه فقط أنهم أخذوا الحجر الأسود فقط، خذوه وبقي عندهم 40 سنة في الحسن في الأحسن، ثم أرجع إلى مكان. وقد قتلوا الحجاج ووضعوهم في زمزم، وفعلوا أفاعيل في مكة معروفة. وأما الصبغ بالصفرة فالمقصود صبغ الشعر، كان يصبغ لحيته ورأسه بالصفار الأصفر مثل الزعفران أو ما أشبه ذلك. ولما سئل قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وأنا أحبه. وهذا في بعض الأحيان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشب وإنما شاب منه شعيرات في صدره وفي أنفقته، شعيرات معدودة، وإلا فقد توفاه الله جل وعلا وشعره أسود غالب، فلهذا ما كان يصبر كثيرا، وإنما رآه عبد الله بن عمر أحيانا. وأما كونه لا يحرم إلا يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، والناس كانوا في ذلك الوقت يحرمون إذا رأوا الهلال، هلال ذي الحجة، أحرموا وذهبوا إلى منى. فهذا السنة التي حفظها عبد الله بن عمر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى منى إلا يوم التروية، وسمي يوم التروية لأجل ذلك، لأن الناس يتروون الماء، يتزودون بالماء، يأخذون الماء، فسمي يوم التروية لأن منى وعرفات ما كان فيها ماء في ذلك الوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان حل من إحرامه، بل أحرم بذي الحليفة يا علي، وبقي محرما إلى أن انقضى حجه، لم يحل حتى يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا ذلك اليوم، ولكن قد أمر الذي لم يسق الهدي كما سيأتي.